بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله صل على النبي. الله يفتح عليك يا عبد الحسين. سبحان الله. الله يفتح عليك يا حبيبي. صلاة النبي أحسن. صلاة النبي أحسن. نعم الإدارة يا حبيبي سيدي. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحانه وتعالى قوي يا رب. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله يا مشبع. صلاة النبي حسين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله يرحمه يا رب. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. يا متجلي يا متجلي يا رب. سبحانه وتعالى جل شأنك يا كريم. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن